ويسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبق لنا قول المصنف رحمه الله أنه يكره للإمام قراءة السجدة في الصلاة السرية، مثلا الإمام في صلاة الظهر أو الإمام في صلاة العصر الذي ما يجهر بالقراءة فيها يكره أن يقرأ سورة فيها سجدة، لأنه إذا قرأها إن سجد شوش على الناس ما يدرون وش هذا السجود، وإن ترك السجود فقد ترك سنة، فالأولى أنه ما يقرأها. أما إذا قرأها في المغرب أو في العشاء أو في الفجر فهو يقرأها ويسجد، لأن يسمعون القراءة ويعرفون سبب السجود، لكن في السرية ما يعلمون وش السبب هذا. فلذلك أما بالنسبة إذا كان قرأها وجهه وسجد فإنه يجب على المأموم أن يتابعه ويسجد معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجد، فيلزم متابعة الإمام في السجود التلاوة كما يلزم متابعته في جميع الصلاة وفي سجود السهو. فكل هذا المأموم يتابع إمامه في جميع أفعاله، لكن إذا كانت القراءة السرية لو قرأ وسجد في سرية، أنت شفت الإمام سجد لكن ما تدري وش السبب في سجوده، هذا العلماء يقول المخير بين أن تتابعه أو لا تتابعه، لأنك ما تدري وش هذا، قد يكون سهو قد يكون أنه، فيقول مخير إن تابعه أو لم يتابعه. وبعض العلماء رحمهم الله يرجح المتابعة، لأن كون الإمام سجد لابد معروف السجود التلاوة، والإمام ما سجد إلا لأمر هو يعرفه ولا يتقدم إلا إمام في الغالب فهم الأحكام، فأنت تتابع في هذا فهذا هو، ولعل هذا أرجح أنك تتابع الإمام إذا سجد. نعم. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تحب. نعم، انتهى من ذكر سجود التلاوة، بقي بيان سجود الشكر، لأن هذا هنا صلوات وسجدات، سجدة للتلاوة وسجدة للشكر، وهو عند تجدد النعم واندفاع النقم يسجد لله شكرا، مثل سجود التلاوة لا بد من الطهارة ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من ستر العمرة ولا بد من التكبير ولا بد من التسليم، مثل ما سبق لنا بيانه في سجود التلاوة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد حينما أخبره جبريل بأن من صلى عليه صلى الله عليه فسجد شكرا لله، وسجد صلى الله عليه وسلم حينما دعا لأمته واستجاب الله دعاه، وسجد حينما جاءه خبر دخول همدان في الإسلام، لما جاء خبر سجد شكرا لله، فكان النبي كذلك الصحابة كانوا يسجدون لله شكر على تجدد النعم، سواء نعمة تخصك أنت أو لعموم المسلمين، أو نقمة دفع الله عنك أو دفعها عن عموم المسلمين. وكما سجد الإمام علي رضي الله عنه فإنه سجد لما قاتل أهل النهروان وبحثوا عن الثدية الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من علاماتهم، فلما وجده بين القتلى سجد شكرا لله، لأنه عالم هذا أنهم تأكد أنهم هم، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن علامتهم يوجد معهم رجل بهذه الكيفية، فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله. فسجود السجود الشكر لتجدد النعم هذا كان الصحابة يفعلونه، وابن القيم رحمه الله علق على هذا وقال إن سجود الشكر لو لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لكان ينبغي، لأن السجود طاعة لله سبحانه وتعالى، فالذي أنعم عليك بهذه النعمة فأنت تذكر تصلي، لأنه مركب العبادة والسجود لله، وإبليس امتنع عن السجود لله سبحانه وتعالى فلعنه الله وطرده. فهذا ينبغي أن تسجد لله شكرا على هذه النعم. نعم. ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم. نعم. أما في الصلاة فلا يشرع. لو أنك كنت تصلي جاك إنسان وخبرك بخبر يسرك، أنت مشغول بصلاتك، تكمل صلاتك ولا تزيد فيها. لكن إذا سلمت وأردت تسجد للشكر فلا بأس. نعم. عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى أبو بكر. نعم. تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، أي قصده مطلقا، أي نعمة تخصك أو لعموم المسلمين، أو نقمة دفعها الله عنك أو دفعها عن عموم المسلمين. نعم. لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. نعم. يسر به. نعم. أمر يسر به خر ساجدا. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. نعم. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يخرون لله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكذلك داود عليه السلام فخر راكعا وأنام. نعم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. نعم. لو سجد إنسان بالصلاة سجد شكر زيادة تبطل الصلاة، لكن الجاهل يعذر بجهله أو الناس يعذر بنسيانه. نعم. لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. نعم. صفة سجود الشكر وكذلك أحكامه مثل سجود الشكر مثل سجود التلاوة. وقد سبق لنا بيان سجود التلاوة ما يلزم له، يلزم له وضوء، ويلزم له ستر عورة، ويلزم استقبال قبلة، ويلزم تكبيرة إحرام، ويلزم له تسليم. نعم. ويلزم أن يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة. نعم. وأوقات النهي خمسة. الأول كذلك هناك أيضا صلوات أيضا تفعل عند الحاجة من التطوع، وهو مثل صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان نبي علمنا إياها وأمرنا بها. نعم. وكذلك إذا صلاة الحاجة إذا كان الإنسان يسأل رب حاجة يصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى، فهذه صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة. وكذلك أيضا صلاة التوبة والاستغفار إذا أذنب الإنسان ذنب يصلي لله ركعتين ويتوب إلى الله ويلتجي ويستغفر. كل هذه وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأوقات النهي خمسة. نعم. أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها خمسة، وهذه الأوقات اللي نهي عن الصلاة فيها نهى عنها صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهو أنه من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذلك أن المشركين ينتظرون غروب الشمس، إذا اقتربت من الغروب قاموا يسجدون ويركعون لها، وكذلك أيضا عند طلوعها يتحرون طلوع يجون ويسجدون ويركعون للشمس يعبدونها. فالنبي نهانا أن نصلي هذه الصلاة لئلا نشابههم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مشابهة الكفار سواء من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وهذا هو السر في النهي عن هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. ولذلك لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها فإن المشركين يسجدون لها. وهذا صحيح اللي أخبر به النبي صحيح، وهو مستمر إلى اليوم، وقد شاهدناهم في بعض المناطق. نعم. إذا مثلا طلع الفجر جعلوا يتجمعون أحيانا في أمكنة وأحيانا في بعض الأنهار وكذا وينظرون لما فإذا طلعت قاموا يركعون ويسجدون ويأخذون من الماء ويرشقون جهة الشمس. وربما يأتي بعضهم بالزهور ولما شاف الشمس طالعة قام بعد ما يركع ويثني نفسه ويسجد لها قام يحلف الزهور جهة الشمس عبادة وطاعة لها. فالنبي عليه أخبر ذلك عليه الصلاة والسلام في زمنه، ولا يزال إلى اليوم موجود في الهند وفي غير الهند. وفي بعض مناطق شرق جنوب وشرق آسيا ينتظرون طلوعه ويسجدون. نعم. الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. نعم، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، تركع ركعتي الفجر والصلاة الفرض. أما النوافل انتهت بطلوع الفجر. نعم. احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدر بكسر القاف أي قيد رمح. نعم، بقدر رمح. نعم، قيد رمح، قيد رمح يعني بمقدار الرمح، والرمح في الغالب ما بين 5 أذرع إلى 6 أذرع إلى 8 أذرع، هذا الرمح. فمقدار إذا ارتفعت بهذه الكيفية حلت الصلاة، لأن اللي يعبدون الشمس يأتون قبل طلوعها وينتظرونه، فإذا طلعت جعلوا يركعون ويسجدون حتى ترتفع قدر ثم ينصرفون. النبي نهانا عن الصلاة في هذا الوقت لئلا نشابه المشركين في أفعالهم، والنبي نهانا أن نشابه الكفار من اليهود أو النصارى أو المشركين في أفعالهم، فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار، ونهانا في الصلاة أيضا عن مشابهة الحيوان. فالنبي قال: لا ينقر أحدكم صلاته كنقر الديك، وقال: لا يضع ذراعيه على الأرض، يبسط ذراعيه على الأرض انبساط الكلب، وقال: لا يبرك كما يبرك البعير، وقال: لا يلتفت كالتفات الثعلب، وقال: لا يرفع يديه كأنها أذناب خيل شمس. فالنبي نهانا عن مشابهة الكفار، ونهانا أن نتشبه بشيء من الحيوانات أيضا. فالصلاة وقوف وخضوع وذل بين يدي الله، فاحترم هذا المقام وتأدب معه وأت به على وجه ركوع لله وسجود لله سبحانه وتعالى، ولا تتشبه في أفعالك بشيء من أفعال المشركين أو أفعال شيء من الحيوانات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن الإنسان يصلي ويغمض عينيه، لأن هذا من فعل اليهود، وأمرنا بالصلاة بالنعال لأجل مخالفة اليهود. المهاد ما يدخلون بنعالهم في كنائسهم في بيعهم ولا يصلون بها، فقال النبي: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. ونهانا أن نغمض العينين لأنه أيضا من فعل اليهود، وأن في الصلاة. فكل هذه اللي فيها فعل من أفعال اليهود أو مثلا من أفعال النصارى أو المشركين فقد نهانا صلى الله عليه وسلم. ونهانا أن نستقبل النار، نستقبل شيئا من النار وقت الصلاة، لأن هذا يشابه عبادة المجوس. المجوس يعبدون النار، يعني يجعلون لهم مكان جنس القبة ويجعلون فيه داخله جنس الفرن ويوقدون بها النار، ومن مر منهم قابل هذه النار وقام يركع ويسجد لها ثم ينتهي، ويجعلونها في أسواقهم ويجعلونها في بيوتهم ويجعلونها في مجتمعاتهم. فالنبي قال: لا تصلوا إلى النار، نهانا أن نصلي إلى النار لئلا نشابه المجوس في عبادتهم النار. فكل ما كان فيه مشابهة للمشركين أي جنس من المشركين عباد نار، ولا مثلا ما من يعبدون مثلا الشمس أو من يعبدون الكواكب أو القمر أو نحو ذلك، أو كذلك فعل اليهود أو فعل النصارى، أو شيء من الحيوانات. لا يبسط أحدكم ذراعيه في السجود انبساط الكلب، ولا يبرك كما يبرك الجمل، ولا يرفع يديه مثل ما يفعل بعض الناس، ولا يرفع يديه عند كأنها أذناب خيل شمس. فكل مشابهة المشركين الكفار أو مشابهة الحيوانات منهي عنها. نعم. الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدر بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. نعم، في رأي العين ولا شس من يقدر ارتفاعها محدد، لكن فيما ترى إذا كان بهذا المقدار. نعم، وسبق لنا الإشارة إلى أنها أكثر العلماء بعد طلوع الساعات وكذا قدروها في حدود 3 ساعة من بعد الطلوع، بعد الشروق 3 ساعة. نعم. والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر. نعم الثالث عند قيام يعني عند ارتفاعها حتى تزول، ارتفاعها وتوسطها من السماء، ارتفاعها في الأفق، هذا وقت نهي. لكن هذا الوقت قليل جدا، ما كل يدركه إلا أن الإنسان يحتاط، فإذا بقي مثلا 3 دقائق 4 دقائق على أذان الظهر ينبغي يتوقف عن الصلاة لأنه وقت نهي. نعم. لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. نعم هذه من أوقات النهي، لكن هذه تسمى الأوقات القصيرة، لأن وقت النهي من صلاة العصر إلى غروب الشمس. لكن نهى عليه الصلاة والسلام أن نتحرى الصلاة في هذا وأن ندفن فيها الموتى، يعني إذا قربت من الغروب حتى تصل، أو كذلك عند طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، وكذلك الزوال. هذه الأوقات القصيرة 3. نعم. وتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل. نعم تتضيف للغروب أي تميل للغروب، لأن إذا توسطت السماء إذا طلعت الشمس تأخذ في الارتفاع، فهي ترتفع حتى توسط السماء، فإذا توسطت بدأت في النزول جهة المغرب، فإذا نزلت فهذا أو أقل قليل من النزول، هذا زوال الشمس وهذا دخول وقت الظهر. نعم. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. نعم الاعتبار بالفراغ من الصلاة، إذا صليت وسلمت من صلاة العصر خلاص ما تصلي بعدها نافلة، كذلك إذا صليت الفجر سلمت وصلاة ما لكن قبل لو جيت ما هو وقت نهي، إنك مثلا تركع تحية المسجد أو كذا، أو إذا كان مثلا الوقت هو مدن المؤذن وتبي مثلا وفاتك الوتر فإذا تتصلي وترك فلا بأس أيضا. نعم. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها. نعم. والخامس إذا شرعت الشمس فيه، إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. حتى يختفي قرصها كاملا، يسقط أولها في الغروب حتى تستكمل الغروب ولا تراها، فإذا غربت عنك وأصبحت ما تراها فقد حل وقت الصلاة. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها. نعم الفريضة إذا كان عليك فريضة يجوز بل يجب عليك قضاء حتى ولو كان وقت نهي، فلو مثلا انتبهت في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس 10 دقائق ولا بربع ساعة ما تقول والله هذا وقت نهي، لا هذا وقته لازم تصلي، أو ذكرت مثلا انك او صليت الفجر وذكرت انك ما صليت العشاء منزوم تصلي له وقت نهي، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها، فمتى ما ذكرت الصلاة وجب عليك تصليها حتى ولو كان وقت نهي، بعد العصر بعد الفجر اي وقت من الاوقات متى ما ذكرت عليك فرض في ذلك الوقت وجب عليك أن تصليها، لأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها، كذلك المنذورة يجوز أن يفعلها إذا كان نذر أن يصلي مثلا ك كذا وكذا ركعة يجوز أن يفعلها في هذا الوقت. نعم. لأنها صلاة واجبة. لأن النذر واجب مثل الفريضة، والواجب تقضيه ولو كان وقت نهي. نعم. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة. نعم. فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصحها. وتجوز أي نعم، هذا ركعتي الطواف ليس لها وقت نهي، بل تصلى في كل الأوقات، بعد الفجر، بعد العصر، عند غروب الشمس أو قبل غروبها أو عند طلوعها أو بعد، فأن تصلي ركعتي الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا في ذلك بقوله: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، دخل في ذلك وقت النهي كله. نعم. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. نعم، كذلك ما يجوز إعادة جماعة أقيمت وأنت في المسجد. لو فرضنا مثلا أنك صليت في إحدى المساجد ثم جيت المسجد آخر الحاجة الغرض تبي شخص فيه أو كذا، وأنت صليت العصر، فلما دخلت المسجد ولا مصلون صلاة العصر، أنت مصلي من العصر، فهذا يجوز أنك تدخل معهم تصل لك نافلة، أو الفجر لو صليت الفجر ثم أتيت إلى مسجد جماعة يصلون يستحب أن تدخل معهم وتكون لك نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف، ولما سلم رأى رجلين جالسين فقال: ما شأنكما جالسان؟ ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقالوا: يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا. قال: نعم، ولو صليتم في رحال، إذا أتيتم جماعة فادخلوا معهم وتكونوا لكم نافلة. نعم. لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. نعم، يعني إنه هذا فيه خلاف بين العلماء، هل إذا وجدهم يصلون يدخل معهم، أو أنه يدخل معهم إذا أقيمت الصلاة وهو حاضر يدخل معهم يصلي. بعض العلماء يقول إن المستحب هو إذا أقيمت الصلاة وانت في المسجد تصلي، لو أنك صليت هذه الصلاة تصلي معهم، وبعضهم يقول لا حتى ولد، والصحيح أنه حتى لو وجدتهم يصلون فالمستحب أن تدخل معهم. نعم. فإذا وجدتهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة. نعم، هذا رأي بعض العلماء، والصحيح أنه لا فرق يكون حضر الإقامة أو كونه دخل وجد مصلون. نعم. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. نعم. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، يعني نعم، صلاة الجنازة يصلى عليها في الوقتين الطويلين، والوقتين الطويلين هو من صلاة العصر إلى قرب الغروب، هذا طويل صلى عليه، أو من طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس. أما وقت طلوع الشمس أو وقت غروبه الأولى أنه ما يصلى على الجنازة، أو كذلك وقت الزوال فالأولى أنه، لأن هذا وقت قصير ولا يفوت شيء، فالأولى عدم الصلاة في ذلك لأنه وقت نهي. لكن الوقت الطويل اللي من صلاة العصر للمغرب يصلى على الجنائز، وكذلك إذا من صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس هذا وقت طويل يصلى فيها على الجنائز. نعم. ويحرم تطوع بغيرها، أي غير أي. ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة. نعم يحرم، يحرم على الإنسان أن يصلي صلاة تطوع في هذا الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. فلا يجوز إلى صلاة الفجر تقوم وتنفل، ما يجوز، لأنك مخالف سنة النبي، والنبي نهى عن الصلاة، وهذا نهي النبي يدل على الفساد، في صلاتك باطلة وتأثم بهذا. كذلك بعد صلاة العصر ما تصلي نافلة، لأن النبي نهاك عن هذا. أنا من إعادة جماعة كركعتي الطواف، كركعتي طواف يعني يقول أنه هذا ما يجوز إلا ما استثنينا ما ذكرنا لك فيما سبق من صلاة الجنازة وركعتي الطواف وإعادة الجماعة أو شيء واجب منذور أو صلاة النسية وتذكرتها، هذا يجوز وغيره ما يجوز. وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة. نعم، أو كذلك ركعتي الفجر، لو مثلا دخلت والإمام يصلي في الفجر بعد السلام يجوز أنك تكفي ركعتي الفجر قضاء، ما يخالف ولو بعد صلاة الفجر. نعم، حتى ما له سبب كتحية المسجد. حتى ما له سبب، أشار إلى ما له سبب من أجل الخلاف بين العلماء، يعني ما اختلفوا في فعل ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد. بعض العلماء يقول تحية المسجد ما دخلت في التحريم، لأن فيها نص النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث متفق عليه، فهذا إذا دخل لو بعد العصر يصلي ركعتين. وبعضهم يقول لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ومراد النبي في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا كان وقت صلاة، أما وقت النهي لا، لا تصلي. ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا، والأمر بسيط والحمد لله، إن فعلت أو لم تفعل. لو صليت تحية المسجد بعد العصر فقد أصبت السنة ولا ينكر عليك، لأنك مستند إلى حديث، ولو جلست ولا صليت ركعتين فأنت أيضا مستند إلى حديث النهي، فلا يعمى إليك ولا يفند أحد من فعل أو ترك. نعم، والخلاف قوي، خلاف في المذاهب رحمه الله. مذهب الإمام أحمد أنك ما تصلي، أنك تجلس، لأن النبي نهى عن الصلاة. ومذهب الإمام الشافعي إن ذوات الأسباب تفعل، فأنت لو دخلت المسجد صلى ركعتين، وكل منهم على حق، كل منهم مستند إلى حديث. نعم، وسنة وضوء وسجدة تلاوة. نعم، سنة الوضوء كذلك سجدة التلاوة دي ذوات أسباب، من يقول بفعل ذوات الأسباب تفعل هذه الأمور. نعم، وصلاة على قبر أو غائب، وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، ولا ينعقد النفل إن ابتداه في هذه الأوقات ولو جاهلا. نعم، ما ينعقد النفل، يعني صلاة باطلة ولو أنه جاهل ما يعرف الحكم، نقول صلاة باطلة إذا النفل هذا، لأن خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي نهاك، والنبي إذا نهى عن شيء فيدل على بطلانه. نعم، إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة. نعم، هذا وقت إذا دخل حال الخطبة، ولو أن حال الخطبة قد يكون لأن صلاة الجمعة يمكن أن تقدم على الزوال عند رأي بعض العلماء، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض العلماء، أنك لو صليت صلاة الجمعة قبل زوال الشمس قبل دخول وقت الظهر فهو جائز. فإذا دخلت مثلا والإمام يخطب، ودخلت المسجد والإمام يخطب، ما يجوز أنك تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فدخل رجل فلما دخل جلس، فقال له صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فركع ركعتين، والمستحب أن يخففها من أجل أن يستمع الخطبة. إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا، ومكة وغيرها في ذلك سواء. نعم، مكة وغيرها في أوقات النهي سواء، وقوله مكة وغيرها إشارة إلى أن بعض العلماء قال إن مكة تصلي في كل الأوقات، مكة ما فيها وقت نهي، ولكن الصحيح أنه ما فيها وقت نهي الركعتي الطواف فقط، أما غيرها من النوافل فمكة وغيرها سواء، هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء. نعم، باب صلاة الجماعة. طب ما عندك أسئلة؟ واحد نقرش من صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. نعم، صلاة الجماعة لما ذكر المصنف رحمه الله الصلاة وما يجب وأركان وشروطه وأركانه وواجباته وسننه، وانتهى من ذكر الفرائض، ذكر النوافل، ثم ذكر أيضا أوقات الصلاة وجميع أنواع ما يتعلق بالصلاة من سجود الشكر وسجود التلاوة وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وصلاة الحاجة وغير ذلك. لما انتهى من هذا كله ذكر أوقات النهي اللي ما يصلى فيها، فلما انتهى من هذا كله شرع في بيان الفضائل الأعمال صلاة الجماعة. فلذلك قال باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة أمرها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجبها، واختلف العلماء، منهم من قال واجبة، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال شرط. اللي يقدر على صلاة الجماعة ولا يصلي مع الجماعة ما تصح صلاته، هذا عند بعض العلماء، لكن الصحيح أنها واجبة، وجوب مستقل، أنك إذا ما صليت مع الجماعة فإنك آثم وتركت واجب، لكن لو صليت في بيتك فصلاتك صحيحة، لكنك أثمت، الصلاة مقبولة لكنك أثمت بترك الجماعة، بدليل أن النبي قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة مقدمة فيها فضل دل على أن ذي مقبولة، لكن هذه أفضل. ولذلك بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها مثل الوضوء، مثل لو صلت بدون وضوء، إذا صلت غير الجماعة شرط، أو غير استقبال القبلة، أو غير ستر العورة من الشروط. ولذلك يقول صاحب المفردات: في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. منهم ابن عقيل رحمه الله الإمام ابن عقيل، ومنهم في رواية عن الإمام أحمد، وفي كذلك أيضا رواية عن شيخ الإسلام، منهم قالوا لا بد منه إلا لعذر. ويستدلون بحديث الرجل الأعمى الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى، والمدينة ذات هوام وسباع، وبيني وبينك وادي فيه من الهوام، وليس معي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجدني رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه النبي، فلما ناداه قال: أتسمع النداء؟ أي تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك عذر. فمن سمع الأذان ليس له عذر في ترك الجماعة إلا مرض أو مانع يمنعه من غير اختياره، أما يترك الجماعة كذا لا. والدليل أيضا مما يقوي هذا أن النبي عليه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى ذكر قال: وإذا كنت فيهم في وقت الجهاد والقتال فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا وتكفرون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فالنبي فالله سبحانه وتعالى ما حذر الصحابة عن صلاة الجماعة وهم أمام الأعداء، هذا دليل على وجوب الجماعة، دليل على ما تصح هذا. ففي هذه الحالة أوجبها علي. وأيضا فضل عظيم صلاة الجماعة، ما تحصل هذا الفضل إلا بصلاة الجماعة، لأن النبي قال: إذا توضأ الرجل في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة، فكل خطوة يخطوها يكتب له حسنة، وكل خطوة الثانية يرفع له بها درجة حتى تصل المسجد. فضل عظيم. فإذا وصلت المسجد وركعت ركعتين وجلست تنتظر الصلاة، فالملائكة تستغفر لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى تقام الصلاة. وأيضا زيادة على دعاء الملائكة لك إنك في صلاة، محسوب لك كأنك تصلي ما دمت تنتظر الصلاة. ثم أيضا لديك 27 درجة كأنك صليت 27 مرة فصلت مع الجماعة، خروجك من بيتك ورجوعك لبيتك حسنات لك. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أمرها عظيم، وترك الالتزام بها هذا فيه جفاء. وابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر أن ناس قد يتخلفون وربما يصلي مع جماعة في بيته، يصلون جماعة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو صليتكم في بيوتكم، يعني ولو جماعة في بيوتكم كما يصلي هذا، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، النبي ما عمره ترك صلاة الجماعة أبدا، والصحابة أبدا ما يتركوا صلاة الجماعة، في خمسة أوقات مع النبي يصلون عليه الصلاة والسلام، وكان يحثهم عليها صلى الله عليه وسلم، وربما تفقدهم بعض الأحوال إذا رأى منهم فتور، خصوصا في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن من بينهم أناس إيمانهم ضعيف، أو ربما يكونوا منافقين يصلون مع النبي. فلما كان مرة من المرات صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في صلاة العشاء أو صلاة الفجر قال: أحاضر فلان، أحاضر فلان، يسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، هل أحضر الصلاة؟ لأنه ظلام ما في سرج ولا في نور ولا يدري عن من حضر عليه الصلاة والسلام، فهذا تتبعهم ويأمرون بصلاة الجماعة عليهم. وصل الجماعة أيضا شرعت لأمور كثيرة، لأجل ما يترتب عليها من الأجر العظيم، ولأجل أيضا التواصل والتوادد وعدم التقاطع بين المسلمين. إذا كنت تجتمع أنت وأخوك المسلم في المسجد 5 مرات تشوفه وتسلم عليه وكذا، هذه صلة، وهذه تجربة المحبة وتجربة المودة وتجربة المعرفة. ثم إذا فقدته كل يوم تشوفه يصلي بالمسجد، فقدته 2 3 أيام، أوجب ذلك أنك تفقد أخوك، وين راح فلان؟ ما صلى فلان له 2 يوم ما شفناه، يقولك والله مريض، والله مسافر مريض، رحت تزوره، احتاج شيء كذا. هذه مصلحتها كبيرة المسلمين، وهذه من محاسن الدين الإسلامي، من محاسن الدين. ولذلك يقول شرعت لأجل التواصل والتوادد، أي المحبة، وعدم التقاطع. فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها إلا لعذر بين، أما بدون عذر خطر، خطر عليك، لا شك أنك آثم، وربما الصلاة أيضا يكون فيها شك. نعم. وتلزم الرجال هذا السائل يقول: هل الاعتبار في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات في أوقات النهي بدخول الوقت أم بصلاة الرجل؟ إيش؟ يقول: هل الاعتبار في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بدخول الوقت أم بخروج الصلاة؟ الصلاة؟ لا، ما هو بدخول الوقت، المراد فعل الصلاة. سبق أن بين المصنف يقول العبرة بالانتهاء من صلاة الفجر، إذا انتهيت من صلاة الفجر فلا يجوز تصلي، أما قبل الصلاة يجوز تدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، تنتظر الإمام يصلي، ما في بس، وتصلي ركعتين كذلك، وكذلك صلاة العصر تجي وتصلي ما يتيسر لك حتى تؤدي الفريضة، فبعد السلام من الفريضة هذا وقت النهي. فوقت النهي متعلق بالانصراف من الصلاة، سواء صلاة الفجر أو صلاة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.